مع كل مذبحة تجد ولا جواب سوى العويل، مع كل جرح من جوانح أمتي أبدا يسيل، مع كل مذبحة تجد ولا جواب سوى العويل، مع كل جرح من جوانح أمتي أبدا يسيل. يأتي يسائلني صديق من بلادي ما السبيل، يأتي يسائلني صديق من بلادي ما السبيل. مع كل جرح من جوانح أمتي أبدا يسيل، مع كل تشريد وتمزيق لشعب أو قبيل. يأتي يسائلني صديق من بلادي ما السبيل، كيف السبيل إلى كرامتنا إلى المجد الأثير. يأتي يسائلني صديق من بلادي ما السبيل، كيف السبيل إلى الخليل إلى المثلث والجليل. يأتي يسائلني صديق من بلادي ما السبيل، كيف السبيل إلى اجتثاث الحقد والداء الوبيل. يأتي يسائلني صديق من بلادي ما السبيل، كيف السبيل لحرق غرقدهم وإنبات النخيل، كيف السبيل لحرق غرقدهم وإنبات النخيل. لا تنصحني بالركون لكل مهزوم هزيل، لا تنصحني بالصمود أنا الطريد أنا القتيل، لا تنصحني بالركون لكل مهزوم هزيل، لا تنصحني بالصمود أنا الطريد أنا القتيل. كيف السبيل إلى كرامتنا إلى المجد الأثير، كيف السبيل إلى كرامتنا إلى المجد الأثير. فرمقت وجه محدثي وهتف من قلب عليل، قلبي مليء بالأسى وحديث مأساتي يطول. فرمقت وجه محدثي وهتفت من قلب عليل، قلبي مليء بالأسى وحديث مأساتي يطول. كيف السبيل إلى كرامتنا إلى المجد الأثير، كيف السبيل إلى كرامتنا إلى المجد الأثير. أسمعته آيات قرآني بترتيل جميل، حدثته عن قصة التحرير جيلا بعد جيل. كيف السبيل إلى كرامتنا إلى المجد الأثير، كيف السبيل إلى كرامتنا إلى المجد الأثير. بكتائب الإيمان جنب المصحف الهادي الدليل، تمضي كتائبنا مع الفجر المجلجل بالصهيل، بكتائب الإيمان جنب المصحف الهادي الدليل، تمضي كتائبنا مع الفجر المجلجل بالصهيل. هذا السبيل ولا سبيل سواه إن تبغي الوصول. هذا السبيل ولا سبيل سواه إن تبغي الوصول. لا درب يوصل غيره مع أن إنه درب طويل، درب طويل شائك أو شبه درب مستحيل، درب طويل شائك أو شبه درب مستحيل، درب طويل شائك أو شبه درب مستحيل.